الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق إننا سنتناول نقطتين. النقطة الأولى حجية مثبت الحاجة إلى علم الرجال، وقد ذكر المصنف حفظه الله خمسة أدلة. والنقطة الثانية حجية نفي الحاجة إلى علم الرجال، وقد أقام المصنف ثمانية أدلة. نحن لازلنا نتكلم في النقطة الأولى مثبت الحاجة إلى علم الرجال، ولازلنا نتكلم في الدليل الأول الذي أقامه من أثبت الحاجة إلى علم الرجال، وهو حجية خبر الواحد. المصنف ذكر أربعة أقوال ونحن ذكرنا ستة أقوال. قلنا هناك مسالك ستة. المسلك الأول حجية الأخبار القطعية أو المحفوفة بالقرائن القطعية. المسلك الثاني والثالث حجية خبر الثقة. المسلك الرابع حجية الوثوق. المسلك الخامس حجية الخبر الذي عمل به الأصحاب، فعمل الأصحاب يجبر بعض السند. والمسلك الخامس والأخير حجية المسلك السادس والأخير حجية خبر الثقة الموثوق الذي يوجد الوثوق. قلنا على هذه الأقوال الستة توجد حاجة إلى علم الرجال. أما القول الأول القرائن القطعية من أين تحصلها؟ تحصلها من علم الرجال لأنه يدرس أحوال الرواة. العدالة كون الراوي ثقة وإمامية، من أين تحصل عليها؟ أيضا من علم الرجال. الوثاقة كون الراوي ثقة يعني لا يتعمد الكذب، يوثق بقوله لكنه غير إمامي، هذا أيضا يحصل عليه من علم الرجال. الوثوق والإطمئنان بالرواية، تحصيل وثاقة الراوي ووثاقة المروي، هذه أمور كلها يحصل عليها في ثنايا علم الرجال المتكفل بدراسة أحوال الرواة. إذا توجد حاجة إلى علم الرجال. بعد أن بينا هذه الأقوال الستة، أو بعد أن بين المصنف الأقوال الأربعة، المصنف ذكر حجية قول العادل خبر العادل، وحجية خبر الثقة، وحجية الوثوق، وحجية خبر الثقة الموثوق، أربعة مسالك ذكر المصنف. الآن يتعرض لنقطتين، وفي هاتين النقطتين يقول أيضا نؤكد وجود حاجة إلى علم الرجال. النقطة الأولى يتعرض فيها إلى مقولة للبعض. البعض ماذا قال؟ قال علم الرجال ماذا يسمى؟ علم الجرح والتعديل. إما هذا عدل، يعني ماذا عدل؟ يعني إمامي أولا ويوثق ويطمئن بقوله لا يكذب ثاني. وأما الجرح إما أن تجرحها بحيث لا يكون إمامي، فلا تعتمد على رواية. إما إمامي لكنه يكذب ضعيف مجهول، فأيضا طبعا في هذا الراوي. فعلم الرجال هو علم الجرح والتعديل، طبعا من باب المناسبة علم الرجال يستفاد منه في ثلاثة أمور رئيسية ينبغي أن تكون واضحة لديكم وإن لم ينقصها المصنف ولم يشر إلى بعضها. النقطة الأولى الجرح والتعديل. فلان ثقة فلان ضعيف، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تمييز المشتركات. كيف تميزها؟ الآن مثلا أبو بصير يدور بين أبو بصير المرادي، يدور بين أبو بصير آخر، ويدور بين الثقة وبين الثقة. أبو بصير الأسدي وأبو بصير المرادي هؤلاء ثقة، ويوجد أيضا غير أبو بصير ليس بثقة. أبو عبد الأعلى يدور بين 12 شخص. تمييز المشتركات أيضا من مختصات علم الرجال. والأمر الثالث علم الطبقات، طبقة الراوي. كيف تعرف أن هذا مثلا يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام، بينما زرارة من أصحاب الصادق عليه السلام؟ كيف تشخص أن هذا الراوي في طبقة الإمام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، بينما هذا الإمام فيها، بينما هذا الراوي في طبقة الإمام العسكري؟ علم الطبقات يتكفل بها علم الرجال. على كل حال علم الرجال نستفيد منه في 3 أمور: الجرح والتعديل أولا، تمييز المشتركات ثانيا، وعلم الطبقات ثالثا. ولعل من أهم الكتب التي ألفت في معرفة الطبقات موسوعة السيد البروجردي، السيد محمد حسين البروجردي أعلى الله مقامه الشريف، لكن للأسف الشديد هذه الدورة مخطوطة ومطبوعة طباعة حجرية قديمة رديئة تحتاج إلى تحقيق. على كل حال السيد القوي أيضا أجهد نفسه كثيرا في بيان طبقة الراوي في معجم الرجال. على كل استخرجنا، نرجع إلى صلب الإشكال وصلب الأمر. هذا المستشكل ماذا يقول؟ الهدف من دراسة علم الرجال الجرح والتعديل لبيان أن هذا ثقة عدل وهذا ضعيف. والحال نحن لا نبني على حجية ماذا؟ خبر الثقة، خبر العدل. نبني على حجية خبر الثقة، أو نبني على حجية خبر الشخص الممدوح، أو لا نترقى نقول حتى الضعيف، لكن إذا عمل بروايته الأصحاب فضعفه مجبور. فنحن نعمل حتى بالخبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب. إذن لا توجد حاجة إلى علم الرجال. ما هي الحاجة إلى علم الرجال؟ الجرح والتعديل. نحن لا نبني على ماذا؟ على حجية خبر العادل. نحن نقول أن الحجية عام تشمل العادل والموسع والممدوح يعني الحسن، بل حتى الضعيف إذا انجبر بعمل الأصحاب. فلا توجد فائدة في الرجوع إلى علم الرجال، لأن علم الرجال يفيدنا العدالة. نحن لا نحتاج إلى إحراز العدالة، إحراز الوثاقة كافي، إحراز المدح فيه كافي، إحراز أن الأصحاب قد عملوا بروايته هذا المقدار كافي. فلا توجد حاجة إلى علم الرجال. المصنف حفظه الله يقول: مما تقدم يستبح الجواب. قلنا هذا الجواب، هذا الإشكال الذي ذكروه، إنما يكون إذا قلنا أن الحجية فقط انحصرت بالعدل فقط. حجية الخبر محصورة بخصوص العدل الإمامي. أما لو قلنا كما فصلنا توجد مسالك 4 أو 6، بعضهم يرى حجية خبر العدل، بعضهم يرى حجية خبر الثقة، بعضهم يرى حجية خبر الخبر الموثوق، بعضهم يرى حجية خبر الثقة الموثوق. هذه الأمور وهذه الأقوال الستة بأجمعها تحتاج إلى علم الرجال، لأن تحصيل العدالة، تحصيل الوثاقة، تحصيل المدح، تحصيل الوثوق، كله إنما يكون من جراء الاطلاع على احوال الرواة المذكورة في علم الرجال. وعليه هذا الاشكال غير تام. واضح ان شاء الله. خلاصة الاشكال: انتم تبنون على حجية خبر العدل معدلة، لاننا لا نبني على حجية خبر العدل. علم الرجال ما هو؟ اوليس علم الجرح والتعديل؟ أنت تحتاج إلى علم الرجال لماذا؟ للتعديل. نحن لا نحتاج إلى العدالة. نحن الخبر الضعيف الذي جبر بعمل الأصحاب يكفينا، فلا حاجة إلى علم الرجال. الجواب هذا الجواب يتم إذا قلنا إن الجميع يبنون على حجية خبر العادل، وانحصرت حجية خبر الواحد في خصوص خبر العادل. أما إذا بنينا لا أنه بعضهم يرى حجية الأخبار القطعية، وبعضهم يرى حجية خبر العدل، وبعضهم يرى حجية خبر الثقة، وبعضهم يرى حجية الوثوق، كل هذه الأمور تحصيل الوثوق والعدالة والثقة والحسن والمر يحتاجون فيه إلى ماذا؟ إلى علم الرجال. هذا جواب المصنف حفظه الله. وبما ذكرت من الفوائد الثلاث يتضح الجواب الثاني، أن علم الرجال نحن لا نحتاج إليه فقط في الجرح والتعديل. هذا الإشكال يتم إذا احتجنا إلى علم الرجال في خصوص الجرح والتعديل. وأما إذا قلنا أن تمييز المشتركات وتمييز الطبقات نحتاج فيه إلى علم الرجال، فإذا حتى لو انحصر كلام المصنف الآن جوابه يقول لو انحصرت حجية خبر العدل، لو قلنا أن حجية خبر الواحد قد انحصرت في خصوص العدل، نقول حتى على الانحصار تبقى حاجة إلى علم الرجال، لأن علم الرجال غير مختص بالجرح والتعديل. علم الرجال نستفيد منه الجرح والتعديل، نستفيد منه تمييز طبقة الراوي، ونستفيد منه أيضا تمييز المشتركات. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وبذلك يعلم، بذلك يعني بماذا؟ بما ذكرناه من الأقوال الأربعة. المصنف ذكر أقوال أربعة: القول الأول حجية خبر العادل، القول الثاني حجية خبر الثقة، القول الثالث حجية الوثوق، القول الرابع حجية خبر الثقة الموثوق. أربعة أقوال ذكرها المصنف. وبذلك يعني بالأقوال الأربعة التي ذكرناها يعلم بطلان دليلنا في الحاجة إلى علم الرجال. يعني من نفى قال لا توجد حاجة إلى علم الرجال، حيث قال هذا النافي إن مصير الأكثر، يعني إن أكثر الفقهاء قد صاروا إلى اعتبار الموثق. قالوا الموثق معتبر. ما هو الموثق؟ هو الحديث الذي يكون في بعض رواة أسانيده ثقة لكن غير إمامي. ثقة يعني لا يتعمد الكذب، يطمئن بقول لكنه غير إمام. قال بل الحسن. من هو ما هو الخبر الحسن؟ الخبر الحسن هو الخبر الذي يكون في أحد رواة سنده شخص ممدوح لم ينص على وثاقته، مثلا فلان يقول شيخ أصحابنا له تأليفات كبيرة كان جليل القدر، لكن لا يقول ثقة، لا ينص على التوثيق، فهو غير موثق لم ينص على توثيقه لكنه ممدوح فيقال له حسن. بل الضعيف، يعني بل الخبر الضعيف المنجبر. قلنا الخبر الضعيف شخص موقف قول قيل فلان كذاب، لكن هذه الرواية عمل بها الأصحاب ركنوا إليها، فهذا الضعف ينجبر بعمل الأصحاب. قال مصير الأكثر، أكثر الفقهاء ينفي الحاجة إلى علم الرجال. كيف ينفي الحاجة إلى علم الرجال؟ قال لأن عملهم عمل الأكثر يكشف عن عدم الحاجة إلى التعديل. أكثر الفقهاء ما يبنوا على حجية الخبر العادل، ما يبنوا على حجية خبر العادل، وفعلا إلى يومنا هذا القليل خبر العادل يبني عليه الشهيد الثاني وصاحب المدارك، أما كثير من المعاصرين وفقهائنا يبنون على حجية خبر الثقة لا على حجية خبر العادل، فلا حاجة إلى ماذا؟ إلى التعديل. وعلم الرجال هو علم الجرح والتعديل، إذن لا نحتاج لعلم الرجال. واضح. قال إن مصير الأكثر ينفي الحاجة إلى علم الرجال، لأن عملهم يعني عمل الأكثر يكشف عن عدم الحاجة إلى التعديل، وما دمنا لا نحتاج إلى التعديل فلا حاجة إلى علم الرجال الذي يفيد عدالة الرواة. وفي هذا القول الذي ذكر أن ما ذكره من عدم الحاجة إلى علم الرجال إنما يرد على القول بانحصار الحجية في خبر العلم. لو قلنا إن الفقهاء يبنون على حجية خبر العدل، صحيح، لو قلنا إن الفقهاء يبنون على حجية خبر العدل، إذن خبر العدل الآن لا نحتاج إليه، انحصار الحجية في خصوص خبر. قال إنما ذكره إنما يرد على القول بانحصار الحجية، يعني حجية خبر الواحد، حجية الخبر في خبر العدل، وأن الرجوع إلى كتب الرجال لحاجة واحدة فقط، ما هي؟ إحراز العدالة. ولما يقولون نرجع إلى علم الرجال لإحراز الوثاقة، يعني إحراز العدالة، حينئذ الإشكالية إذا اقتصرنا في الرجوع إلى علم الرجال فقط لإحراز العدالة، لكننا نرجع إلى علم الرجال لإحراز الوثاقة أحيانا، لإحراز المدح أحيانا، لإحراز الوثوق أحيانا، واضح. وأن الرجوع إلى كتب الرجال لأجل إحراز الوثاقة بنعم العدالة فقط، يعني نرجع إلى علم الرجال للتعديل فقط. وأما على القول بحجية الأعام من خبر العدل وقول الثقة، قلنا السيد الخوي يبني على أنه الحجية أعام للخبر العادل والموثق والحسن. إذا قلنا بحجية الأعام إذا نرجع إلى علم الرجال أيضا لتحصيل الحسن، لتحصيل الوثاقة أيضا، لا ينحصر الرجوع فقط للعدالة. إذا قلنا نحن نرجع إلى علم الرجال فقط لتحصيل العدالة، هذا الكلام يتمام. لكن حتى لو قلنا بالانحصار، فائدة علم الرجال ليس هو الجرح والتعديل فقط، وإنما يشمل تمييز الطبقات، تمييز المشتركات. وأما على القول بحجية الأعم من خبر العدل وقول الثقة، هاي قول، أو حجية الخبر الموثوق بصدوره خبر من خلال القرائن، نحن نطمئن ونثق أنه صادر عن الإمام عليه السلام، أو المجتمع منهما، يعني من خبر الثقة والوثوق، المجتمع منهما، مبنى السيد الصدر رحمه الله، حجية خبر الثقة الموثوق، أو المجتمع منه، يعني حجية خبر المجتمع منهما من خبر الثقة والموثوق، فالرجوع إلى الرجال لأجل تحصيل الوثوق بالثقة أو وثاقة الراوي. واضح إن شاء الله. هذا النقطة الأولى. ومن خلال هذه النقطة أيضا أثبتنا وجود حاجة إلى علم الرجال. الآن يتطرق إلى نقطة ثانية استظهرها المحقق التستري رضوان الله عليه، المحقق التستري صاحب كتاب قاموس الرجال الشيخ محمد تقي التستري رحمة الله عليه، توفي قريبا، كرم أيضا. لا الشهيد الثالث صاحب كتاب إحقاق الحق اسمه المولى نور الله التستري، عاش في الهند، وحينما علم بأنه شيعي كان يخفي مذهبه، حينما علم بأنه شيعي جيء به أمام الحاكم وضرب بالسياط أمامه حتى تناثر لحمه، ولفظاعة مقتله الشريف سمي بالشهيد الثالث، وأما الشهيد الأول فهو الشهيد الشيخ محمد مكي العامري، وأما الشهيد الثاني هو زين الدين الجبعي العامري، وبعضهم يرى أن الشهيد الرابع هو شهيد العصر السيد محمد باقر الصدق رضوان الله عليه. على كل حال زمن المولى التستري صاحب أحقاق الحق الشهيد الثاني، يعني فارق زمني كبير بينه وبين المحقق التستري الذي له شرح لنهج البلاغة بعنوان نهج الصباغة. في شرح نهج البلاغة طبع مؤخرا حقق التسري له تصانيف جمة ذات فائدة ومتتبع مدقق. توفي رحمه الله، كرم مؤخرا وتوفي. في المحقق التسري يستظهر طبعا عندنا في الرجال كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، سيأتي عليه الكلام. من كتب المتأخرين أبرز كتب المتأخرين خلاصة الأقوال للعلامة الحلي صاحب التبصرة ورجال ابن داود. الخلاصة للعلامة الحلي وكتاب الرجال لابن داود على قسمين، كل واحد منهم إلى جزئين قسمين. العلامة الحلي رحمه الله في القسم الأول من كتابه كتب أسامي الرواة الذين يعتمد على رواياتهم، في القسم الثاني ذكر أسامي الرواة الذين لا يعتمد على رواياتهم. إذن قسمين كتاب الخلاصة للعلامة الحلي، في القسم الأول أسماء الرواة الذين يعتمد على رواياتهم، في القسم الثاني الذين لا يعتمد على رواياتهم. ثم المحقق التستري استظهر إن في القسم الأول الرواة الممدوحين وفي القسم الثاني الرواة المذمومين غير الممدوحين. فقال العلامة الحلي ذكر في القسم الأول أسماء الرواة الممدوحين وفي القسم الثاني الرواة غير الممدوحين المذمومين. طبعا العلامة الحلي في مقدمة الخلاصة نص على أن أنه ذكر في القسم الأول الرواة الذين يعتمد على رواياتهم وفي القسم الثاني الرواة الذين لا يعتمد على رواياتهم. ابن داود أيضا قسمين، لكن ابن داود ليس كالعلامة الحلي ذكر في القسم الأول من يعتمد عليهم وفي القسم الثاني من لا يعتمد عليهم. ابن داود ذكر في القسم الأول الرواة الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب، يعني يمكن راوي لم يرد فيه مدح ولا أذان، هذا وين ذكره؟ ذكره في القسم الأول. راوي ممدوح ذكره في القسم الأول. إذن في القسم الأول يوجد صنفان، راوي ممدوح هذا الصنف الأول، والصنف الثاني راوي لم يرد فيه نقب، لم يرد فيه قدح، لم يرد فيه ذم. وأما في المجهول بس ما ورد فيه ذم ما نقرا عنه. وأما في القسم الثاني فقد ذكر الرواة الذين ورد فيهم الدم والقدح والنار. واضح. ثم فرع على ذلك قال مسلك القدماء ومسلك الأصحاب وهو الصحيح أنهم يبنون على حجية الخبر الأعام من كون رواة ممدوحين أو لم يرد فيهم مات لم يرد فيهم ذم. هذا الكلام أشبه ما يكون بما يصطلح عليه بأصالة العدالة، يعني الأصل في الراوي أن يكون عدلا إلا إذا ورد فيه قدح وذم. يعني نحن لا نحتاج إلى توثيق، لا نحتاج إلى إثبات العدالة والحسن والمدح، يكفي عدم الذم، يكفي عدم القدح. فرق بين الأمرين. أحيانا تقول أنا لابد أن أفرز العدالة الوثاقة الحسن، وأحيانا تقول يكفي عدم القدح، يكفي عدم الذم. واضح. ابن داود رحمه الله في القسم الأول ذكر صنفين، الصنف الأول من مدحهم الأصحاب، الصنف الثاني من لم يرد فيهم قدح وذم. يقول يكفي أن هذا الراوي لم يرد فيه ذم. قال من تقسيم ابن داود لرجاله إلى قسمين وجعل في القسم الأول الرواة الذين لم يرد فيه الذم خلاف العلامة الحلي. العلامة الحلي في القسم الأول ذكر فقط من ورد فيه المدح، فقط من ورد فيه المدح ذكر. ابن داود ذكر من ورد فيه المدح ومن لم يرد فيه القدح. يقول إذن مصير الأصحاب، مصير الأصحاب إلى العمل بروايات الرواة الذين لم يرد فيهم ذمان ولم يرد فيهم قدحان. واضح أم لا؟ وجاب مؤيدات. من المؤيدات قال في الكتب سابقا كان الطالب كانت مدرسة الحديث رائجة، وكل طالب يذهب إلى شيخ إجازة ويقرأ عليه الكتاب، ثم هذا راوي الكتاب يجيز العمل بهذه الروايات. لكن احيانا هذا الراوي شيخ الاجازه يستثني بعض الروايات، هذا الراوي يستثني بعض الروايات. مثلا الشيخ المفيد رضوان الله عليه يوجد كتاب لشرائع علي بن ابراهيم، اجاز العمل بروايات علي بن ابراهيم الواردة في هذا الكتاب، لكن استثنى رواية واحدة وردت في تحريم لحم البعير. استثناؤه ماذا يدل؟ يدل على انه يعمل بكل هذه الروايات ما عدا هذه الرواية التي استثناها. يوجد كتاب اخر اسمه نوادر الحكمة الملقب بلذة شبيب، هذا نوادر الحكمة كتاب فيه من كل شيء، هذا نوادر الحكمة ألفه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله ابن سعد ابن مالك الأشعر القمي. محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعر القمي له كتاب نوادر الحكمة، كتاب معروف. جاء الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق وابن بجدتها في علم الرجال ومن أهل الورع والتقوى ابن الوليد، أجاز العمل بكتاب نوادر الحكمة لذة شديد. قال لكن أنا أستثني بعض الروايات التي يرويها عن بعض الرواة وذكر أسماءهم. الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ذكروا أسامي من استثناهم ابن الوليد. الشيخ النجاشي ذكر 27 اسم والشيخ الطوسي ذكر 30 اسم. على كل حال ابن الوليد استثنى أسماء 27، 30 راوي ذكرهم صاحب نوادر الحكمة. فقال ابن الوليد انا اجيز العمل بكتاب نوادر الحكمة ما عدا ما رواه صاحب نوادر الحكمة ابن عمران الاشعر القمي عن هؤلاء 30 27. لاستثناء ماذا يدل؟ يدل على انه يعمل بكل الرواية حتى راوي ماذا لم يضعف. استثناءه يكفي ان هذين ورد فيهم القدح 30 او 27 لوجود النقص والقدح يعمل به، اما الباقين لا يوجد نقص ولا يوجد ذم يعمل برواياته. واضح ان شاء الله. الشيخ الصدوق محمد ابن علي ابن بابويه القمي رضوان الله عليه المولود بدعاء الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الشيخ الصدوق تبع استاذه ابن الوليد. الشيخ الصدوق في الغالب في الرجال يتبع أستاذه الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد من الرجاليين المعروفين. فقال أنا أعمل بنوادر الحكمة ما عدا هذه المستثنيات. والخلاصة من كلام المحقق التستري قال أنا أستفيد من رجال بن داود ومن استثناء ابن الوليد والصدوق لبعض روايات نوادر الحكمة ومن استثناء المفيد لكتاب شرائع علي بن ابراهيم ان مسلك الاصحاب انهم لا يعملون بخصوص خبر الثقة والعادل او الحسن، مسلك الاصحاب انهم يعملون بكل خبر إلا إذا ورد فيه زام، ورد في هذا الراوي زام أو قال. قد يقول قائل بناء على ما استظهره المحقق التستري سنتك الحاجة إلى علم الرجال، أنت ترجع إلى علم الرجال لماذا؟ لتحصيل العدالة، تحصيل الوثاقة، تحصيل الحب، وهذه الأمور غير معتبرة. المعتبر عدم الزام. الجواب تحصيل الزام أيضا يعرف من ماذا؟ من علم الرجال. حتى لو بنينا على ما استظهره المحقق التستري تبقى فائدة لعلم الرجال، تحصيل القبح والذم والنقد من اين؟ من الاطلاع على احوال الرواة الواردة في علم الرجال. واضح ان شاء الله. وبالتالي تبقى الحاجة الى علم الرجال قائمة. نقرأ هذا المقدار. ثم ان المحقق التوسري، طبعا في كلامي هذا استظهاره يحتاج الى كلام، من قال ان العلامة الحلي القسم الاول جعل لخصوص الممدوحي؟ لان العلامة الحلي ما نص على ذلك. العلامة الحلي قال في القسم الاول الرواة الذين اعتمد عليهم، وفي القسم الثاني الرواة الذين لا اعتمد عليهم. لم يقل في القسم الاول الممدوحين وفي القسم الثاني غير الممدوحين. ثم ان المحقق التستري استظهر ان مسلك ابن داود في رجال ابن داود متقدم على العلامة الحلي ومن الرجاليين المتأخرين، ومسلك القدماء هو العمل للممدوحين والمهملين. اذا القسم الاول الممدوحين، الثاني المهملين الذين لم يرد فيهم تضعيف من الاصحاب. العبارة ركيكة غير منسجمة. المفروض ماذا يقول؟ العمل بالممدوحين اولا والمهملين ثانيا، ماذا؟ الذين لم يرد فيهما تضعيف من الاصحاب. العبارة هكذا تنسجم حسب اداء اللغة العربية. على كل حال، ثم ان المحقق التستري استظهر ان مسلك ابن داود في رجاله ومسلك القدماء هو العمل بالممدوحين والمهملين الذين لم يرد فيهما تضعيف من الاصحاب. ولاجل ذلك، يعني لاجل ان ابن داود عمل بالممدوحين ومن لم يضعفه، خص ابن داود القسم الاول من كتابه بالممدوحين، ليس فقط الممدوحين، ومن لم يضعفهم الاصحاب. عدم التضعيف يكفي للعمل بالخبر. بخلاف العلامة فإنه خص القسم الأول من كتابه بالممدوحين. لماذا الشيخ السبحاني قال إن المحقق التستري استظهر؟ لماذا قال استظهر؟ العلامة الحلي لم يذكر أنه في القسم الأول ذكر الممدوحين وفي القسم الثاني ذكر الممدوحين. العلامة الحلي نص، أنا في القسم الأول من أعترض على رواياتهم، في القسم الثاني من لا أعترض على رواياتهم. ثم قال عن المحقق التستري وهو الحق الحقيق بالاتباع. ما هو الحق الحقيق؟ العمل بالممدوحين ومن لم يرد فيهم تضعيف، من لم يضعفهم الاصحاب، وعليه عمل الاصحاب فترى القدماء كما يعملون بالخبر الذي رواته ممدوحون، يعملون ايضا بالخبر الذي رواته غير مجروحين. ما عن ماذا غير مجروحين؟ مو يجرحونهم يدمونهم، يجرحونهم يعني ماذا؟ ينقضون عليهم، يطعنون فيهم، وانما يردون المطعونين، مو المطعونين بالخنجر، المطعونين بالضعف. فاستثنى ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد استاذ الشيخ الصدوق، وابن بابويه يعني الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين الصدوق، من كتاب نوادر الحكمة. نوادر الحكمة لمن؟ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعر القمي رضوان الله عليه. عدة أشخاص، عدة الأشخاص الشيخ النجاشي ذكر منهم 27، الشيخ الطوسي في الفهرس ذكر منهم 30. هذا بحث مهم بيجي ان شاء الله. نوادر الحكمة بحث مهم جدا، له بحث مستقل. وطبعا هذه العبارة مو كلها عبارة تفتري ترى. إذا تراجع قاموس الرجال تجد ماذا؟ أن الشيخ السبحاني بعض الموارد شال مثلا اسم صاحب نوادر الحكمة حذفه، الأسماء اللي استثناهم الثلاثين اسم السبع واثنين ذاكرينهم كامل محقق تفسر العبارة هذه لأنها أوجبت الإطالة حذفها الشيخ السبحاني. واستثنى المفيد من شرائع علي بن إبراهيم حديثا واحدا في تحريم لحم البعير، وهذا يدل على أن الكتب التي لم يطعنوا في طرقها، يعني ماذا الكتب التي لم يطعنوا في طرقها؟ فكتب ما هو المراد من الطريق؟ الآن الكتب أصبحت مشهورة، ينزل الكتاب في المطبع، سابقا كانت الكتب خطية. الآن أنا وجدت كتاب بخط فلان، وجدت كتاب مكتوب عليه أنا العبد الجاني فلان ابن فلان أقول، ما الذي يثبت أن فعلا العبد الجاني فلان ابن فلان هو الذي كتب هذا الأمر؟ ربما جاء وضاع وماذا وكتب أنا العبد الجاني فلان ابن فلان، واضح. إذن كيف نثق بأن هذا الكتاب الكافي الآن الموجود عندنا هو نفس الكتاب الذي كتبه الكليني في ذلك الزمان؟ سابقا كان يوجد سند الى الكتاب، هذا الكتاب انا اخذته بيد المؤلف واجازني ثم اجيزك وانت تجيز وانت تجيز، توجد سلسلة من الرواة يتناقلون هذا الكتاب، فيقال طريق كتاب فلان طريق الشيخ الطوسي الى كتاب زرارة، طريق الشيخ الطوسي الى محمد بن مسلم، واضح ام لا؟ يعني توجد سلسلة سندية الى ذلك الكتاب، هذه السلسلة لابد ان تكون ثقافة. اما في زماننا لا نحتاج الى هذا، لماذا؟ لان الكتب اصبحت مشهورة، بعض الكتب مشهورة، المؤلف يطبع الكتاب ويطبع، اذا كان عنده ايراد على الكتاب يمكن ان يستدرك في الطبع اللاحقة، او اذا كتاب طبع بغير اسمه باسم اخر او جعل اسمه على الكتاب يستطيع ان ماذا ان يوضح هذا الان هذا كتاب مفترى علي لم اكتبه بخلاف ذلك الزمان، واضح. ولذلك قال وهذا يدل على ان الكتب التي لم يطعنوا في طرقها يعني في طرق الوصول اليها ولم يستثنوا منها من نفس الكتب شيئا كان معتبرا عنده، اي كتاب لم يطعنوا فيه او في الطريق اليه يكون معتبرا، ورواتها مقبول الرواية ان لم يكونوا مطعونين من ائمة الرجال ولا قرينة، يعني لا توجد قرينة على ماذا؟ على الضعف وعلى الطعن وعلى القد، والا يعني مع وجود قرينة على الطعن مع وجود الطعن فتقبل مع الطعن، هذه فتقبل مع الطعن. ماذا يقول المصنف؟ يقول كذا في المطبوع والظاهر فلا تقبل. انا راجعت ايضا قاموس الرجال الطبعة الثانية، طبعا هذا المطلب مذكور في الطبعة الاولى كما يصرح المصنف في الحاشية، قاموس الرجال الجزء الاول صفحة 25-27، انا راجعت الطبعة الثانية صفحة 37، نفس العبارة لن تغير، هذه العبارة غير صحيحة، لعله يوجد اشتباه مطبعي، المفروض يقول وإلا فلا تقبل مع الطعن، يعني وإلا مع وجود قرينة فلا تقبل مع الطعن، يعني مع وجود الطعن لا تقبل لوجود قرينة تدل على الطعن، ثم ذكر عدة شواهد على ذلك، يعني هو نفس محقق التفسير ذكر عدة شواهد، فمن أراد فليلاحظ يرجع إلى قاموس الرجال الجزء الأول فيه مقدمات مفيدة، الآن هو مكتمل يتبعون فيه اكتمل في 12 جلدة، وعلى فرض صحة ما استنتج، لو فرضنا ما استنتجه صحيح وإن كان ليس بصحيح، لو فرضنا ماذا أن ما استنتجه المحقق التفسير ان الاصحاب يعملون باخبار الممدوحين ومن لم يضعفهم الاصحاب، من لم يرد فيهم طبعي فالحاجة إلى علم الرجال في معرفة المنبوحين والمهملين والمطعونين قائمة بحالها. أبطال يحتاج إلى علم الرجال. هذا هو الوجه الأول، لزوم المراجعة إلى علم الرجال. إذن الوجه الأول تام ولله الحمد، حجية خبر الواحد تثبت وجود حاجة إلى علم الرجال. إذن نحتاج أن ندرس ماذا؟ علم الرجال. وإليك الوجوه الباقية يأتي عليها الكلام إن كان لأعمارنا باقية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.